سمالالي قولوا سمالالي سحرنا بعيني قولوا اسم الله عليه يا من سحرنا بعينيه اسم الله قولوا اسم الله عليه اسم الله سحرنا بعينيه اسم الله قولوا اسم الله عليه يا من سحرنا بعينيه اسم الله يا ربي تحميها الغالي قولوا اسم الله عليه اسم الله يكبر ويبقى جبينه عالي قولوا اسم الله ربي تحميها الغالي قول اسم الله عليه اسم الله يكبر ويبقى جبينه عالي قول اسم الله عليه اسم الله يملى الدنيا بحب وخير ورضا الله ماليه اسم الله قول اسم الله عليه اسم الله سحرنا بعينيه يا بابا قول اسم الله عليه يا من سحرنا بعينيه اسم الله عقبالي اللي نفسه بمثله قول اسم الله عليه اسم الله هو اخوانه الدار يملوا قول اسم الله عليه عقبالي اللي نفسه بمثله قول اسم الله عليه اسم الله هو اخوانه الدار يملوا قول اسم الله عليه كلمة عكلمة وضحكة تفرح كل اللي حواليه اسم الله اسم الله عليه اسم الله سحرنا بعيني اسم الله قول اسم الله عليه سحرنا بعيني اسم الله واللي شرف أهله وسهلة قول اسم الله عليه اسم الله واللي بارك له يتحلى قول اسم الله عليه اللي شرف أهله وسهلا قول اسم الله عليه اسم الله واللي بارك له يتحلى قول اسم الله عليه اسم الله وتحلوا من شوفة يا من ومن لمسة ايديه اسم الله اسم الله سحرنا بعيني اسم الله قول اسم الله عليه اسم الله سحرنا بعيني اسم الله قول اسم الله عليه اسم الله سحرنا بعيني